أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله